بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فما أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة تتعلق بالحج، وأولها قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج له أشهر معلومات يدخل الإنسان فيها بالحج، ويعقد الحج فيها ويفرضه فيها. ولهذا قال بعد ذلك: فمن فرض فيهن الحج، أي أن الحج له أوقات معلومة وله أشهر معلومة، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وهي 70 ليلة إذا كمل الشهران، شهر شوال وذي القعدة، و69 إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. فقوله الحج أشهر معلومات، أي أن له وقت وهو أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي هذان الشهران والعشر الأول من الشهر الثالث الذي هو شهر ذي الحجة. وقيل لها أشهر مع أنها شهران وثلث، لأن الجمع يطلق على ما قل عن الثلاثة، لأنه ليس بلازم أن يكون الجمع ثلاثة فأكثر، بل يطلق على ما قل عن ذلك، وهو شهران وكسر، شهران وعشرة أيام، فإن الشيء يطلق على بعضه كما يطلق على كله. والأشهر، وهناك أشهر يقال لها الأشهر الحرم، وهي يعني أربعة، وهي ثلاثة مسرودة واحد منفرد، والمسرودة هي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم، والمنفرد شهر رجب الذي يكون في وسط السنة، ولهذا يقال له الفرد، لأنه شهر محرم فرد منفرد عن الأشهر الحرم، بخلاف الثلاثة الباقية فإنها مسرودة ومتصلة، ولهذا يقال ثلاثة سرد وواحد فرد. وهذه الأشهر الحرم هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الأربعة الشهور يقال لها الأشهر الحرم. وهناك تداخل بين الأشهر الحج والأشهر الحرم، لأن رجب من الأشهر الحرم، وشوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وشوال وذو الحجة من أشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج، والمحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج. فهناك تداخل بينها، فتتفق ثلاثة منها بأنها من أشهر بشهران منها بأنها من أشهر الحج والأشهر الحرم وهما ذو القعدة وهما شوال وذو القعدة وذو الحجة كلهم من أشهر الحرم والعشر الأول من أشهر الحج. وهذه الأشهر أو التي هي شهران وثلث هذه يعقد فيها الحج ويفرض فيها الحج، ولهذا قال بعدها فمن فرض فيهن الحجة، يعني أنه يفرض في أشهر الحج ولا يفرض في غيرها. وبدايتها ليلة عيد الفطر وآخرها آخر ليلة عيد الأضحى، فأشهر الحج أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. أشهر الحج أولها ليلة عيد لأن شوال يعني إذا انتهى رمضان دخل شوال ويكون دخوله بالليل قبل النهار، لأن إذا غربت الشمس من يوم من من من رمضان وجاءت الليلة التي بعد ذلك التي هي أول ليلة من شوال تكون هذه بداية أشهر الحج. فأول فبدايتها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، آخرها ليلة أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولهذا فإنه إذا طلع الفجر من يوم من ليلة النحر انتهى الحج وانتهى وقت الوقوف، ومن فاته الوقوف فاته الحج. ولا يحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، وإنما الحج يدرك بالوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر. فمن أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة ولو شيء يسيرا قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه قد أدرك الحج، وإلا فإنه قد فاته الحج. ومعنى ذلك أن الحج يفرض ويدخل فيه في الأشهر الحرم، يعني في حدود هذه المدة يدخل في الحج، يدخل في الحج في خلال هذه المدة أو في حدود هذه المدة. الحج رشم معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني الإنسان الذي يفرض الحج فيهن ويدخل في الحج وينوي الحج ويلبي به في أشهر الحج، فإنه يتعين عليه أن يترك أمورا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث يفسر بأنه الجماع ومقدماته وما يتعلق به، فلا يعني يكون الإنسان في حال إحرامه بالحج وكذلك إحرامه بالعمرة لا يكون يعني يحصل منه هذا الشيء الذي هو الرفث الذي هو الجماع ومقدماته، فإن الحاج يمنع من ذلك، وكذلك المعتمر أي في حال إحرامهما. ويطلق أيضا الرفث على الفاحش من القول، ومعلوم أن الفاحش من القول ممنوع دائما وأبدا، ولكنه يتأكد في كون الإنسان متلبسا بعبادة وهي الحج، كما جاء في الأشهر الحرم لما ذكرها الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان مطلوب منه أن لا يظلم نفسه ولا يحصل منه الظلم في جميع السنة وفي جميع العمر، وإنما نص على الأربعة الحرم لعظم شأنها ولأهميتها، وأن المعصية تكون في الأزمان المفضلة وفي الأماكن المفضلة، يعني أمرها خطير وأمرها عظيم، وإلا فإن الظلم ممنوع في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في الأشهر الحرم، وكذلك الفسوق وكذلك الفحش من القول والفسوق يتأكد ممنوعا في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في كون الإنسان محرم بالحج. ولهذا قال فلا رفث ولا فسوق، لا رفث يعني لا جماع ومقدماته، وهذا مما أحله الله عز وجل قبل الإحرام. وأما الفحش من القول فهو ممنوع دائما وأبدا، والفسوق الذي هو معاصي ممنوع دائما وأبدا ولكنها تتأكد في الحج. والإنسان الذي يعصي الله هو حاج أخطر مما يعصي، مما يعصيه وهو غير حاج. الذي يعصي الله وهو غير متلبس بالحج يعني أهون من الذي يعصي الله وهو متلبس بالحج أي محرم بالحج وداخل بالحج. لهذا قال فلا رفث ولا فسوق. والفسوق المعاصي كلها كلها يعني يطلق عليها أنها فسوق وهي ممنوع منها دائما وأبدا، ولكنها تتأكد في حال الإحرام بالحج. ولا جدال في الحج، الجدال هو المخاصمة والمنازعة، والمراد بذلك المخاصمة والمنازعة التي تكون بالباطل أو تكون على وجه يترتب عليه شحنة وعداوات وحزازات وبغضة، فإن هذا يجتنب ويبتعد عنه. وأما المجادلة في الحق بالتي هي أحسن فإن ذلك سائغ وجائز، والله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فإذن الممنوع هو الجدال بالباطل أو الجدال الذي يؤدي إلى الخصومات والمنازعات والشحنة والعداوات وما إلى ذلك. ولما ذكر ما يجتنب مما لا يسوق أرشد إلى ما يفعل مما فيه الخير، قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فكل ما تعملونه من الطاعات وكل ما تعملونه مما فيه رضا الله وكل ما تعملونه مما شرعه الله فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يجازع ويجازي عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني كل ما عملتم من أنواع الطاعات في حجكم وفي عمرتكم وفي جميع أحوالكم الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو يجازي عليه ويثيب عليه ويترتب عليه ويحصل صاحبه يعني منه على الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني أنه لا يضيع عند الله شيء، وإنما الله تعالى يحصيه ويجازيكم عليه، يعني كل ما كان خيرا فإن الله تعالى يثيب عليه ويجازي عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود يكون للحياة الفانية ويكون للحياة الباقية، والحياة الفانية هي الدنيا التي لا بد من انتهاء كل من كان فيها، يعني كل من كان يعني حيا فإنه إن إذا مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وإذا كان موجودا في آخر الزمان تقوم الساعة وهو موجود، والذين تقوم عليهم الساعة هم شر الناس كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزودوا، فأرشد إلى أن الإنسان إذا سافر للحج يتزود، يعني يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد، ما يحتاج إليه من النقود التي يحتاج إليها في ركوبه وسكنه ومأكله ومشربه وما يتعلق بذلك من حاجاته. فلا يخرج الإنسان ويكون عالة على غيره، وكما كان يفعله يعني بعض الناس في الجاهلية أنهم كانوا يحجون ولا يأخذون شيئا ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون ونحن حجاج بيته فلا يضيعنا. الله عز وجل أمر بالأسباب وأمر بالأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يتزود لسفره. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن التوكل على الله عز وجل لا يكون بترك الأسباب وإنما يكون بفعل الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني الطير ما كانت تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يأتي إليها في أوكارها، وإنما تخرج في الصباح خاوية البطون وترجع بعد ذلك ممتلئة البطون، يعني معناها أنها أخذ بالأسباب. فأنتم خذوا بالأسباب وتوكلوا على الله عز وجل، والتوكل لا يكون بترك الأسباب وإنما يكون بالأخذ الأسباب ولكن عدم الاعتماد عليها، الإنسان ما يعتمد على الأسباب ويعول عليها ويقول هو كل شيء، بل إذا وجد الأسباب فهناك شيء وراء ذلك وهو توفيق مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، هذا في الأسباب. ثم قال: واستعن بالله، يعني لابد من هذا وهذا، يعني تأخذ الأسباب وتتوكل على الله. ما تقول أنك تأخذ بالأسباب وتغفل عن الله، فإن ذلك يعتبر من نقص العقل. لو أن إنسان دخل في بيته وأغلق بابه عليه وقال: إن شاء الله، إن كان الله شاء أن يأتيني، يعني يأتيني رزق فسيأتيني، ويطرق الباب علي، فإن هذا من السفة وهذا من الجهل. ولو أن إنسانا قال: أنا ما أتزوج، إن كان الله أراد لي ولد يأتيني ولو ما تزوج، هذا سفة. الولد يحصل عن طريق الزواج ويحصل عن طريق ملك اليمين. فإذا لابد من فعل الأسباب والتوكل على الله، وترك الأسباب ليس توكل وإنما هو تواكل. والتوكل هو أن يأخذ الإنسان بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وقد دخل على مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر الذي يقي السهام، وهذا من أخذ الأسباب، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يتزوج لدنياه في سفره، يتزوج في سفره وغير سفره لدنياه، لكنه لما كان حج يكون عن طريق السفر ويكون فيه سفر، فالإنسان يتزوج لسفره. وكما أن السفر في الدنيا يحتاج إلى زاد، فإن السفر إلى الآخرة هو الذي يعني تكون الأهمية في الزاد إليها، لأن الناس في هذه الدنيا مسافرون إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من حياتك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة، كل يوم يمضي عليك من حياتك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة، يقربك من الموت، يقربك من الموت. والإنسان يستعد للموت بالأعمال الصالحة، يستعد الموت بالأعمال الصالحة، وهذا هو زاد الآخرة، لأنه تقوى الله هي زاد الحياة الباقية. الحياة الباقية هي الدار الآخرة، وهي الباقية التي لا تفنى، فزاد هذه الحياة تقوى الله عز وجل. وزاد السفر أخذ ما يحتاج إليه في سفره في الدنيا من طعام ومأكل وملبس وغير ذلك، أو يأخذ النقود التي يتمكن بها من تحصيل ما يريد في الوقت الذي يريد. إذن كما أنه واضح أن الحاجة في سفر الدنيا إلى الزاد يعني مطلوبة، فإن الأمر في سفر الآخرة أعظم وأشد. الأمر في سفر الآخرة الذي هو عمر الإنسان، لأن عمر الإنسان هو سفر الآخرة، وزاده أن يعمره بتقوى الله، زاد هذا السفر إلى الآخرة أن يعمره بتقوى الله، لأنه إذا انتهى من هذه الدنيا وصل إلى ما قدم من الخير، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: إنما هي أعمالكم، في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى هذا فإن من أهم أو أهم مهمات الإنسان في حياته أن يعمرها بتقوى الله، وألا يحصل منه التقصير والتهاون فيخسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، المغبون هو الخاسر، يعني فكثير من الناس يغبنون في أوقاتهم ويقبلون في صحتهم، يكون عنده صحة وعافية يعطيه الله سمعا فيستعمله فيما حرم الله، فيعني يكون مغبونا خاسرا. وإذا استعمله في طاعة الله وسماع ما يسوق سماعه فإنه يكون بذلك ربح، ربح هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. وكذلك البصر نعمة عظيمة، يعني ينظر الإنسان فيه إلى ما حل الله ويبتعد عن النظر إلى ما حرم الله، فبذلك يكون يعني إذا ابتعد استعمله فيما حل الله وابتعد عن ما حرم الله يكون ربح، وإذا استعمله فيما حرم الله فإنه يكون بذلك خاسرا مغبونا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وكذلك الصحة والعافية وسلامة الأعضاء، يعني الإنسان هذه نعم إذا استعملها يعني في ما شرع وما أبيح له فإنه يكون رابحا مأجورا، وإذا كان بخلاف ذلك يكون مغبونا خاسرا مأجورا. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره عن البخاري في صحيحه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ويكون منعما في قبره ومعذبا في قبره، يكون منعما في قبره إن كان من أهل السعادة ويكون معذبا في قبره إذا كان من أهل الشقاوة. قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى، يعني التزود في الدنيا مطلوب والتزود للآخرة مطلوب، وخير زاد وأعظم زاد هو زاد الآخرة لأنه زاد الحياة الباقية الدائمة، وأما الطعام والشراب زاد الحياة الفانية التي تنتهي ولا بد والتي لا بد من نهايتها لكل إنسان، نهايتها لكل إنسان، فيكون تزوده للدنيا في شيء محدود وشيء منتهي، وأما تزوده للآخرة فهو زاد لحياة باقية دائمة، زاد لحياة دائمة باقية. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وما هي التقوى؟ التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية تقيك منه، كل شيء تخافه تجعل بينك وبينه وقاية، فأنت تخاف الرمضة في الصيف في شدة الحرارة، وتخاف ما يكون في الأرض من الشوك والزجاج والحديد والمسامير وغير ذلك، فأنت تتخذ الوقاية بلبس النعال والخفاف، تكون وقاية بينك وبين هذا الذي يخاف. وكذلك في الشتاء تلبس الألبسة الثقيلة حتى تتقي البرد. وكذلك يكون الناس في البيوت وفي الخيام يستظلون بها ويتقون حرارة الشمس والبرد، حرارة الشمس في شدتها والبرد في وقته. وكذلك التستر عن أنظر الناس ومشاهدة الناس، فإن يعني هذه هذه وقاية لغوية. وأما الوقاية الشرعية أو التقوى بمعنى الشرعي فهو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذه التقوى الشرعية، وهي يعني تقوى مخصوصة، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك من غضب الله، وذلك بأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. والأوامر الله عز وجل يعني فرضها على قدر الطاقة، وأما المعاصي فإن الله أوجب تركها والابتعاد عنها، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا قدرتم أدوا ما طلب منكم. الإنسان مطلوب منه أن يصلي قائما. لكن إذا عجز عن القيام لمرض فإنه يصلي جالس. لا يلزم القيام وهو لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنبه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأوامر فعل الأوامر هو تقوى الله, يعني يكون يمتثل الأوامر, وكذلك اجتناب النواهي من تقوى الله عز وجل, تقوى الله عز وجل, وذلك بأنه يترك يعني ما نهي عنه خوفا من الله عز وجل. ولما كانت المعاصي الأوامر لا يعني كلف بها الأوامر والطاعات كلف بها, فالإنسان يأتي بها على قدر طاقته. لكن النواهي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم فاجتنبوه. ما قال إن استطعتم, لأن الترك مستطاع وكل يستطيع أن يترك, لكن ليس كل يستطيع أن يفعل, ليس كل يستطيع أن يفعل وكل يستطيع أن يترك. فإذا قيل لك مثلا احمل هذه الصخرة, إيه استطعت تحملها احملها ولا تركها في مكان. لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب, تستطيع أنك ما تدخل مع الباب, تستطيع أنك ما تدخل مع الباب لأنه ترك. والله ما تقول والله أنا ما أقدر أني ما أدخل لازم أدخل, هذا غلط. فالأوامر جاءت مقيدة بالاستطاعة, يا ماتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الاجتناب والترك فلم يقيد بشيء لأنه مستطاع. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه, ما قال إذا استطعتم لأنه مستطاع. إذن تقوى الله عز وجل هي تقوى الله في الشرع, أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه, وذلك بامتثالك الأوامر على قدر طاقتك واجتنابك النواهي مطلقا, واجتنابك النواهي مطلقا. هذه التقوى, تقوى الله عز وجل. ويأتي في بعض النصوص يعني في القرآن والسنة التعاون على البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى, فيجمع بين البر والتقوى. وإذا جمع بينهما فإن البر يكون مقصود به الطاعات والتقوى يراد بها ترك المعاصي. وإذا انفرد البر وحده دخل فيه فعل الطاعات وترك المعاصي, وإذا انفرد التقوى دخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي. فهي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى, وإذا انفرد أحدها عن الآخر شمل المعنيين, مثل ما تقدم في الإسلام والإيمان, في كلمة الإسلام والإيمان والفقير والمسكين, فإن هذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها. لأنه لما جمع بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل فسر الإسلام بالأمور الظاهرة, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة, وفسر الإيمان بالأمور الباطنة, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن إذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الظاهر والباطن, وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطن. فكذلك البر والتقوى إذا جمع بينهما جعل البر له الطاعات فعل الطاعات, والتقوى لها ترك المعاصي. وإذا انفرد البر وحده دخل فيه الطاعات وترك المعاصي, وإذا جاءت التقوى وحدها دخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي. لأن هنا قال وتزود فإن خير زاد التقوى, يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي. ثم قال واتقوني, لما أخبر بأن الخير زاد وأفضل زاد أمر بتقواه فقال واتقوني يا أولي الألباب. اتقوني يعني اتقوا سخطي وغضبي, وذلك بأن تبتعدوا عن المعاصي وأن تفعلوا الأوامر. ثم قال يا أولي الألباب, لأن الذي يعني يعقل ويمتثل هو صاحب اللب الذي عنده عقل, الذي عنده الذي عنده عقل وله لب، ولهذا قال يا أولي الألباب، يعني هؤلاء هم الذين يعني يحصل منهم الاستجابة والاستسلام والانقياد للشيء الذي أمروا به، لأن عندهم العقول الراجحة وعندهم التمييز بين ما ينفع ويضر، فيأتون إلى ما ينفع ويتركون ما يضر. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أنهم في الحج إذا أرادوا أن يعني يأتوا ببضائع ويبيعوها وهم جايين للحج ما في بأس، ولو أخذوا شيء من أوراق وباعوه لا بأس بذلك، لأنهم في الجاهلية كانوا يتحرجون يعني من البيع والشراء يعني في المواسم. فجاء الإسلام مبينا أنه لا بأس بذلك، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمقصود بالفضل الرزق، أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني رزقا من ربكم، ولهذا يأتي ذكر الفضل وابتغاء الفضل يراد به الرزق، كما جاء في حديث دخول المسجد وخروج منه، فإن الإنسان إذا دخل يعني يقول في دعائه اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنها جاء للمسجد يطلب الرحمة والمغفرة، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك أو اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنه خرج المسجد يبحث عن رزق. ولهذا جاء في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهنا بيّن أن الحج يمكن كما أنه جاء للطاعة فله أن يستفيد في أمر رزقه وأمر معيشته بأن يأتي بشيء يبيعه أو يأخذ شيئا يبيعه ويستفيد منه ليس عليكم جناح أن تتبعوا. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات، والحجاج يقفون بعرفات، وعمدة أعمال الحج هو الوقوف، عمدتها وأهمها وهو الذي يفوت الحج بهواته هو وقوف عرفة، ولهذا قال عليه السلام الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغير عرفة، الحج عرفة وغير عرفة، الحج عرفة ومزدلفة ومنى والأعمال التي تفعل في منى ومبيت الليالي وما إلى ذلك كله داخل في الحج، لكن لما كان الوقوف شأنه عظيم وهو الركن الذي لا يحصل حج إلا به، وإذا فات الحج قال الحج عرفة، الحج عرفة يعني أهم الحج وأعظم الحج وعمدة الحج يعني وأهم أركان الحج الوقوف بعرفة، لأن الحج يفوت بفواته، الحج يفوت بفواته، ومن لم يقف بعرفة وانتهى وقت الوقوف دون أن يصل إليها فلا يعتبر حاجا ولو جاء من أقصى الدنيا، لأن الحج انتهى وقته، إذا طلع الفجر من ليلة العيد فإنه يكون انتهى. ولهذا كما قلت لكم أشهر الحج أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، أول ليلة في أشهر الحج ليلة عيد الفطر، وآخر يعني ليلة في أشهر الحج ليلة عيد الأضحى، يعني ما بينهما هذه أشهر الحج، ما بين هاتين الليلتين ليلتي العيدين هي أشهر الحج التي يعني يكون عقد الحج فيها وفرض الحج فيها. قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني معناه الإفاضة بعد الوقوف، يعني معناه أنه في وقوف قبل ذلك، والوقوف بعرفة أهم أركان الحج كما قلت، وعلى كل حاج إذا جاء ذهب إلى عرفة أن يتحقق أنه في داخل أرض عرفة، وأن لا يتهاون في ذلك ويتساهل في ذلك فيقف خارج عرفة وينصرف دون أن يقف بعرفة، فإن هذا فوت الحج على نفسه، وإنما عليه أن يتأكد ويعرف تماما ويقينا بأن وقوفه بأرض عرفة. عرفة لها حدود الآن، موضوع علامات مكتوب عليها وأنت ذاهب إليها مبتدأ عرفة، وإذا كنت تريد الاتجاه إلى الخروج منها تجد مكتوب عليها منتهى عرفة، فالإنسان يتحقق أنه في داخل هذه العلامات ولا يتساهل في ذلك، لأنه يكون تعب وخسر ثم لا يكون وقف بعرفة. فلا يكون قد حج. هذا أمر ليس, هذا شأنه عظيم وله أهمية كبيرة, ما يصلح اللسان يتهاون فيه ويتساهل, بل يحرص على أن يعرف أنه في داخل الحدود, أنه في داخل الحدود. فإذا أفضتم من عرفات, والإفاضة من عرفات تكون للذين وقفوا فيها نهارا إذا غربت الشمس وتحقق غروبها وراحت الصفرة وغاب القرص, عند ذلك يكون حصل الغروب وحصل التحقق من غروب الشمس, عند ذلك يأتي وقت الانصراف. والإفاضة من عرفات يتجه الحجاج إلى منى بعد الغروب, لا ينصرفون قبل الغروب. وإذا انصرفوا من عرفة بعد الغروب يتجهون إلى مزدلفة ويواصلون السيرة إلى أن يصلوها مزدلفة, ما ينزلون في الطريق ويقولون خلاص هذا هو الطريق, هذا يعني يظنون أنهم وصلوا مزدلفة, لا, عليهم أن يستمروا حتى يتحققوا أنهم دخلوا أرض مزدلفة. وأرض مزدلفة لها علامات بينة, الآن علامة أن فيها كتابة والإنسان يمشي في السكة مبتدأ مزدلفة, وأيضا أنوار يعني شديدة الإضاءة, يعني كلها إضاءة مزدلفة تعرف بأنوارها الواسعة القوية الكثيرة, فهذه مزدلفة, يكون الإنسان في هذه الأرض ويبيت بها. قال فإذا أفضتم من عرفات, يعني أن حصل وقوف في عرفات وأنتم انصرفتم منها بعد غروب الشمس, لمن كان واقفا قبل لمن كان واقفا نهارا, فاذكروا الله عند المشعر الحرام, يعني يذكرون الله في مزدلفة. والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها, يطلق على مزدلفة كلها أنها مشعر حرام, وقيل لها مشعر حرام لأنها تقع في الحرام. وأما عرفة فليست مشعرا حراما, وإنما هي مشعر حلال خارج الحرم, يعني عرفة خارج الحرم وليس داخل الحرم. ولهذا الإنسان إذا يعني مشى من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى عرفة يجد بنايات الحرم, حدود الحرم واقفة عالية, هذه هي حدود الحرم تقع بين مزدلفة وعرفة, فعرفة من الحرم, ولهذا يقال لها مشعر حرام. وكذلك منها مشعر حرام لأنها في الحرم. أما عرفة فليست مشعرا حراما, وإنما هي مشعر حلال لأنها خارج الحرم, لأنها خارج الحرم. وقطع الشجر يعني في غير الحرم سائغ إذا لم يكن في مضرة, لكن الأشجار الموجودة في عرفة والتي غرست من أجل يستفيد الناس منها في إضاءة الاستظلال وفي لطافة الجو لا يجوز لأحد أن يتعرض لها, لا لأن قطع الشجر حرام لأنها حرام, هي ليست حرام, ولكن لأنها غرست من أجل الاستفادة بها من ناحية الاستظلال ومن ناحية حسن الجو وطيب الجو, يعني عندما يكون يعني في هذه الأشجار وتأتي الرياح وتحركها يعني يصير في شيء من البرودة, يعني في شيء من البرودة يعني بسببها. قال اذكروا عند المشعر الحرام, فإذا هطل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام فسر بأنه عرف كله المزدلفة كلها, وفسر بأنه الجبل الذي كان فيه المسجد والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف فيه. والرسول لما وقف يعني في ذلك المكان قال وقفت ها هنا, وجمع كلها موقف, وقفت ها هنا يعني ليس الوقوف خاصا في مكانه الذي وقف فيه والذي بات فيه بمزدلفة, وإنما مزدلفة كلها موقف. وكما قلت علامة مزدلفة الأنوار الواسعة القوية التي تختص بها مزدلفة, ولا يوجد, لا توجد في عرفة ولا في منى, هذه الأنوار القوية شديدة الإضاءة هذه مزدلفة. فاذكر الله عند المشعر الحرام, وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام يكون بكون الإنسان يصلي يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء إذا كان في وقت المغرب جمع تقديم، وإذا كان دخل وقت العشاء يكون جمع تأخير، ويكون أيضا بعد صلاة الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر في أول وقتها جلس أو وقف يدعو عليه الصلاة والسلام حتى قرب طلوع الشمس، حتى حصل الإسفار الشديد لكن الشمس لم تطلع، فقبل طلوعها يكون الانصراف. هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل على هدايته لكم واشكروه على هدايته لكم، وهذه أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على العباد، أن هداهم للإسلام وهداهم للصراط المستقيم، وهذه أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن يعني قبل هذا الهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الناس على ضلالة، كان الناس على ضلالة، ولكن الله عز وجل أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، أخرج الله الناس به من الظلمات إلى النور، وأرسله لهداية الخلق، وأرسله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني الإفاضة الأولى هي من عرفة، وهذه الإفاضة من مزدلفة، والإفاضة من عرفة بعد الغروب، بعد غروب الشمس، وهذا في مخالفة للمشركين، يعني المشركين كانوا يخرجون من عرفة قبل الغروب، فجاءت المخالفة في الشريعة الإسلامية بأن الخروج منها يكون بعد الغروب. ولما كان الكفار يعني المشركون في حجهم لا يخرجون من مزدلفة إلا بعدما تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال، ولهذا فيه جبل يقال له ثبير يعني عالي، أول ما تطلع الشمس تكون على رأسه، فهم يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينظرون الجبل والشمس إذا طلعت عليه وحصل الإشراق الشمس عليه عند ذلك ينصرفون ويغيرون ويخرجون من مزدلفة. فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن خرج قبل طلوع الشمس، كانوا هناك يخرجون قبل غروب الشمس فخالفهم وخرج بعد غروب الشمس، وفي مزدلفة كانوا يخرجون قبل يعني يخرجون بعد طلوع الشمس فخالفهم فخرج قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم حفظوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا فيه أن الإنسان يعني يكثر من الاستغفار، والعبادات يعني جاء فيها الاستغفار وبعدها الاستغفار، ولهذا في الصلاة إذا سلم الإنسان من الصلاة أول شيء يقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات بعد الصلاة مباشرة. فكذلك هنا أيضا في العبادة وبعد يعني العبادة يأتي الإنسان في الاستغفار، يعني بعدما ينتهي من عرفة ومزدلفة يعني يستغفر الله عز وجل. ثم أفيض من حيث الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم وانتهيتم من الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون آباءهم ويفتخرون بآبائهم، وكل يذكر محاسنه ومحاسنه، فالله عز وجل أمر بأن يذكر الله عز وجل الذي كان اعتادوه بأنهم يذكرون آباءهم بعد حجهم يذكرون الله عز وجل. أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى، لأن أو هذه ليست للشك، وإنما هي لتحقيق حصول ذلك الشيء. أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى، يعني الذي كنتم معتادين في الجاهلية أنكم تذكرون آباءكم يعني يكون بدل ذكر الله بل يكون أشد ذكركم لله عز وجل. أو أشد ذكرى، وهذا مثل قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، لأن أو بمعنى بل لتحقيق يعني حصول ذلك الشيء. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى. فهذه هذا الحرف اللي هو أو يأتي لهذا المعنى، وهو للتحقيق وتحقيق الشيء الذي يعني ذكر قبل ذلك، وأنه يعني ثابت ومستقر بل هناك زيادة عليه. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وتزو فإذا قضيتم مناسك فذكروا الله كذبكم أباكم وشده. فمن الناس، ثم ذكر أن الناس في حجهم من يهون همه الدنيا وهم يعني المصالح الدنيوية، ومنهم من يكون همه الآخرة. فأشار الذين يكون همهم الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، خلاص ما طلب شيء للدنيا، اللهم اجعله عام خصب واجعله عام خير وأكثر رزقنا وأكثر يعني يكون همهم الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما طلبها، ما له نصيب في الآخرة، لأنه ما اشتغل بالآخرة ولا حرص على يعني أمر الآخرة، وإنما حرص على الدنيا وعلى تحصيل الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هؤلاء الذين جمعوا بين الدنيا والآخرة، بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا كل شيء حسن وكل شيء طيب في الدنيا وهو من حسنة الدنيا، فالمال الطيب من حسنة الدنيا، وزوجها الصالحة من حسنة الدنيا، والبيت الواسع والمركوب الحسن من حسنة الدنيا، وكل يعني شيء طيب من جامعة، يعني كلام الله عز وجل وكلام رسوله جوامع من جوامع الكلم. هذا الدعاء من أجمع الأدعية، لأنه جمع بين كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة والسلامة من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان هذا أجمع دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بهذا الدعاء، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو به، وإذا دعا بدعاء جاء بهذا الدعاء معه، لا يسقط هذا الدعاء ولا يترك هذا الدعاء، إما يدعو بوحده وإما يدعو به ومعه غيره. وقد جاء مشروعية ذلك بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني بأن الطائف إذا كان بين الركنين وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو دعاء جامع، وهو أجمع الأدعية، لأنه جمع بين حسنة الدنيا وحسنة. وقد جاء عن يعني في التفسير يعني من العلماء من يفسر الدنيا حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة، ومنهم من يفسرها بالولد الصالح، ومنهم من يفسرها بالرزق الطيب، ومنهم يفسرها، وكل ذلك صحيح لا تنافي بينه، بل كل هذه مطلوبة. وهذا يسمونه تفسير بالمثال ليس بالحصر، لأن يعني من قال الزوجة الصالحة مو معنى حسنة الدنيا الزوجة الصالحة فقط، فالذي فسر حسنة الدنيا بأنها زوجة صالحة لا يعني ذلك أنه لا حسنة في الدنيا إلا الزوجة الصالحة، وإنما هذا يسمونه تفسير بالمثال. ولهذا تفسيرات السلف يعني منها ما يكون تفسير بالمثال كهذا، ومنها ما يكون بالمرادف، يعني يأتي بلفظ يرادفه يوضحه ويبينه. فمن فسر الشيء الواسع ببعض أجزائه يقال إن هذا من نوع التفسير بالمثال، يعني هذا مثال من أمثلة حسنة الدنيا. ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يعني هؤلاء هم الذين يعني وفقوا للدعاء الصحيح والدعاء الجامع والدعاء النافع، وهؤلاء لهم نصيب ما كسبوا. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام معدودات في أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، هذه أيام التشريق وهي الأيام المعدودات، وهي الأيام المعدودات. وأيام نحر الأضاحي ونحر الهدي أربعة، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. ويقال لليوم الأول يوم العيد يوم النحر، يوم النحر. ويقال لليوم الحادي عشر يوم القر، القر يعني الناس مستقرون في منى، ما في ما حد يفكر انه يتعجل ولا يخرج من منى يعني على ان الحج انتهى، لا، يوم القر هذا قرار استقرار في منى، الحجاج كلهم يعني باقون يعني في منى، يعني ليس معنى ذلك ان لهم ان ينفروا، لا ما ينفرون الا في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، واما اليوم الحادي عشر فيقال له يوم القر لان الحجاج مستقرون، واما اليوم الثاني عشر قال يوم النفر الاول يعني لمن اراد يتعجل، واليوم الثالث عشر يقال له يوم النفر الاخير، يوم النفر الاخير. هذه ايام منى التي هي اوقات للذبح، والتي هي ذبح الهدايا الهدي فيها، وكذلك نحر الاضاحي يكون فيها، الاضاحي في غير يعني في سائر البلدان يضحون في هذه الايام الاربعه، والحجاج ينحرون هداياهم في هذه الايام الاربعه. ثم قال فمن تعجل في يومين يعني من الثلاثه، يوم العيد ليس محسوبا مع الايام المعدودات، يعني الايام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يوم العيد ليس داخلا فيها، ولهذا قال فمن تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر، يعني يرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثاني عشر ثم يتعجل، ولهذا قيل لليومين يعني تعجل في يومين مع أنه تعجل في يوم ونصف، ولهذا يطلق يعني يومين على على على على يوم ونصف، كما سبق أن مر بنا أن أشهر الحج ثلاثة، أن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة وعشر من الحجة، يعني أطلق عليها أشهر مع أنها لا تكمل ثلاثة أشهر، فهنا قيل يومين يتعجل في يومين مع أنه تعجل بيوم ونصف، يعني إذا رمى الجمرات بعد الزوال تعجل خلاص ما جلس اليومين كلهم كاملات، فلهذا يطلق هذا على هذا المقدار وهذا على هذا المقدار، فمن تعجل في يومين ثلاث ما عليه يعني له أن يتعجل، ولكنه يرمي بعد الزوال ويخرج قبل غروب الشمس، وإذا أراد التأخر يبيت الليلة الثالث عشر ويعني ويصير في يعني نفوره وخروجه من منى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. فقال الله عز وجل فمن تعجل في يومين من يعني من الأيام المعدودة اللي هي الثلاثة، وذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات هذه يكون بنحر الأضاحي والهدايا، وذكر الله عليها بأن يقول بسم الله والله أكبر، ويكون كذلك عند رمي الجمار يعني يقول الله أكبر ولكن لا يقول بسم الله وإنما يكبر مع كل حصاة، وهذا ذكر الله، وهذا ذكر الله. ولهذا قيل لرمي الجمار أنه من ذكر الله، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء يرمي جمرة العقبة جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى الجمرة جمرة العقبة، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الموقف كون جعل مكة منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا هو الموقف، مع أنه يجوز أن ترمى من جميع الجهات، رمي الجمرات الثلاث يجوز من جميع الجهات، وإنما المهم أن يتحقق أن الحصى وقع في المرمى أو غلب على ظنه أنه في المرمى، تحقق بأن يكون وقع في الحوض ورمى هذا متحقق، لكن بين خمسة صفوف وأربعة صفوف ويرمي يعني يغلب على ظنه أنه وقع في الحصى في المرمى، ولكن لو وقع في مكان بعيد يرمي هذا ما يرمي ما يقع في المرمى، يقع على رؤوس الرجال يرمي الناس بدل ما يرمي الجمار، فيكون ما رمى وفي نفس الوقت آذى الناس، وفي نفس الوقت آذى الناس برميه بحيث يعني وقع على رؤوسهم وقد يلحق بهم ضررا، وإنما الإنسان يقرب من الحوض حتى يعني يرمي وهو على حافته أو يكون قريبا منه، ولكن يغلب على ظنه أن الحصى وقع يعني في المرمى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله أي امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، واعلموا أنكم تحشرون إلى الله، وأن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة، وأن يتقبل منها يتقبلها منا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: عندنا إمام يسلم تسليمة واحدة فقط دائما، فما حكم صلاته؟ التسليم من الصلاة يكون باثنتين، وقد جاء فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبلغ يعني 15 حديثا أو 14 حديثا، كلها فيها تسليمتان، يسلم واحدة عن يمينه والثانية عن يساره. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يسلم على يمينه، ولكن القول بأنه يأتي بتسليمتين هو الذي فيه الاحتياط، لأنه قد يكون التسليمة الثانية يعني ما حصل سماعها، ما حصل سماعها. فالصلاة صحيحة، وقد جاء يعني عن جماعة من أهل العلم أنها تكفي واحدة، لكن الحديث الكثيرة الصحيحة جاءت تبلغ 15 حديثا عن 15 صحابيا، كلها تدل على حصول التسليمتين، فالإنسان يعني يحتاط لدينه ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. ولا شك أن التسليمتين فيهما اطمئنان، وأما التسليمة الواحدة فالأمر فيها بخلاف ما يكون في الاثنتين. يقول: حفظك الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ يعني ما يقبل الله منه صرفا فرضا ولا نفلا، فرضا ولا نفلا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته؟ العقل هو الدية، يعني مقابل الجرح أو مقابل يعني شيء، يعني العقل يعني يكون للنفس كلها بالدية، ولما دونها يعني بالمقادير التي يعني جاء ما يدل على أنها تقابل يعني هذه الجروح، كما يعني تقابل هذه الجروح. يعني فعقل المرأة كعقل الرجل يعني حتى يعني يصل إلى الثلث، ولكن يعني الدية بين الرجل والمرأة أن المرأة على نصف من الرجل، الدية الكاملة يعني الدية المرأة على نصف من الرجل، يعني معناها أن دية الرجل ضعف دية المرأة. وهذه واحدة من أمور خمسة جاءت الشريعة فيها على أن النساء على نصف من الرجال، النساء على نصف من الرجال في خمسة مواضع: في الميراث للذكر من حظ الأنثيين، وفي الدية المرأة على النصف، وفي الشهادة فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وفي العقيقة يعق عن الغلام شاتين وعن المرأة شات، والعتق أن من أعتق يعني عبدا مملوكا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. الحديث الذي ذكرنا ما تذكرنا شيئا عن حكمه، ولكن المعروف أن المرأة على النص من دية الرجل، وأما بالنسبة للجروح فإنها ما مثل الرجل، يعني إذا حصل جروح وتقدير يعني شيء فليست المرأة على النص وإنما هي مثل الرجل، وأما بالنسبة للدية فهي على النص. يقول: هل يجوز أن أستعمل بعض عبارات النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناسبت المقام من غير أن أجعل ذلك عادة ومن غير استهزاء، وإنما كناية عما حدث، مثل أن أقول لمن فاته شيء سبقك بها عكاشة؟ ما في بأس، لأن هذا مثل، أصبح مثلا، لأن أصبح هذا من الأمثلة، يعني إنسان سبق على شيء وقال سبقك بها عكاشة، يعني ما في بأس. هل يجوز استعمال العطر الذي يحتوي على كحول؟ يستعمل الطيب الطيب، والطيب اللي في محذور لا يستعمله. هل يجوز القراءة في كتاب أثناء الطواف وكذا في عرفة؟ نعم، يعني كونه يدعو، يعني كونه يعني معه دعاء، ما كونه يقرأ كتاب يعني كذا، يقرأ كتب يتفقه في الدين ما يصلح، ولكنه يعني مع كتاب في دعاء، دعاء صحيح، أدعية صحيحة، يعني يفعل ذلك، ولكن لا يفعل أو يعني يستعمل كل شيء مما ليس بسليم، مثل بعض الكتيبات التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الثالث، ما ورد في هذا شيء، ولكن الإنسان يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، وليس هناك تحديد لدعاء لشوط أو دعاء في مكان يعني من الطواف، وإنما يدعو الإنسان ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل، يعني كل ذلك يفعله. يقول: عند انتهائنا من الشوط الأخير على المروة هل نقول ما قلنا على الصفا؟ نعم، وندعو؟ نعم، وكذلك يعني عند نهاية الطواف، يعني عند الشوط الأخير، تشير وتكبر، تشير إلى الحجر وتكبر. هل هناك دعاء عند رؤية الكعبة؟ ما أتذكر. هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد حتى وإن صادف وقت غروب أو طلوع الشمس؟ الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الإنسان لا يصلي، وإنما ينتظر، لأنها دقائق محدودة، وقد جاء في الحديث ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها ودفن الموتى فيها، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. هناك أوقات ثلاثة ضيقة، هذه لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى كما جاء في الحديث، وأما الوقتان الطويلان الذين هم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يعني فهذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر لا يجوز حتى يصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، ومنهم من يقول أنه يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والذي يظهر أن الأمر في واسع، ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. هل التوبة الصادقة تجب ما سبق من الذنوب وإن كانت من الكبائر؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها، الشرك هو أعظم الشرك، إذا تيب منه جب ما قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله، فالتوبة الناصحة، التوبة الصادقة، التوبة التي يعني فيها الإقلاع من جميع الذنوب والمعاصي تكثر، لكن حقوق الآدميين إذا كان هناك حقوق الآدمي لا تكثرها التوبة، تكثرها إيصال الحقوق إلى أهلها. هل تجزي عمرة القران عن عمرة الإسلام. نعم، من حج قارنا فقد أدى ما يجب عليه من العمرة والحج. عمرة القران، الإنسان إذا قرن يكون اعتمر وحج، اعتمر وحج فتجي. هل تجوز الصلاة وراء إمام يحضر الولائم التي تقام على الأضرحة وللأولياء الصالحين؟ إذا كان يعني يعتقد يعني صحة يعني ما هم عليه، وأن هذا عملهم صحيح، وأنه يشاركهم في الأكل، وأن هذا العمل الذي يعملونه لا محذور فيه، فهو مثلهم، لأن من أقر بأن هذا العمل صحيح وأن يعني فهو مثل الذي فعل. بعض الحجاج يختمون على الإحرام لون علم بلدهم، فما حكم هذا الفعل؟ ما نعلم فيه محذور، يعني إذا كان مقصود أنها علامة حتى يعرفوا به، وحتى يعني يعرفوا بعضهم بعضا يعني في هذا، ولو تركوه لكان أولى ولا يحتاجون إلى ذلك. لكن إن وجد والعلم ليس فيه محذور وليس فيه شيء يعني لا ينبغي، ما في بأس. ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي من يصلي في أي مكان، وخاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلا أنه إذا كان هناك زحام شديد والإنسان لا يستطيع أن يعني يصبر بأن يكون بحاجة إلى أن يذهب من أجل قضاء الحاجة، فإن له أن يمر. ولكن إن تمكن من تلافي المرور بأن يكون يعني في صف وجد واحد يصلي، ينتقل إلى صف آخر، يعني يعمل يطلب من اثنين أنهم يفسحوا له حتى ينتقل إلى الصف الثاني. فإذا أمكن هذا فإن الإنسان يفعل، وإن كان مضطرا إلى أن يفعل هذا الفعل ولا يستطيع التأخر فله ذلك. يقول: معنا امرأة جاءت بلا محرم، فإذا طلبت مني أن أساعدها في الطواف هل لي أن أفعل؟ وربما تلمسني. لا تلمسها ولا تلمسها ولا تلمسك، وإنما إذا كان ولا بد يمسك ثوبها، يمسك عباءتها، يعني لا تمسك يدها ولا تمسك جسمها ولا تمسها إذا كانت بحاجة إليك. والمرأة يعني لا يجوز. يقول السائل: إذا كنت قد جئت للحج وحدي مع حملة، فهل أدفع من مزدلفة معهم أم أنتظر حتى أسفر جدا مع أنه ليس معي نساء؟ إذا كان بإمكانك أنك تتأخر وتنصرف وحدك ولا يؤثر عليك شيء لكن افعل، وإن لا إن انصرفت معهم لا بأس عليك، لكن لا يجوز أن ينصرف قبل نصف الليل، بل لابد أن يكون بعد نصف الليل. ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ وهل يغني أحدهما عن الآخر؟ لا، طواف القدوم يكون عند الوصول إلى مكة في حق القارن والمفرد، والمتمتع عليه طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة فيأتي بدل الحج، وهو ركن وهو واجب على الجميع، ركن للجميع، للقارنين والمفردين والمتمتعين. طواف الإفاضة ركن لجميع الحجاج، وأما طواف القدوم فهو مستحب للقارن والمفرد. يقول: ما المراد بركعتي الطواف وما حكمهما؟ ركعتي الطواف كلما يصلي يطوف الإنسان يصلي ركعتين، يقال لها ركعتي الطواف، والأولى أن تكون خلف المقام ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافر وقل هو الله أحد، ويجوز فعلهما في أي مكان من المسجد، وهما من المستحبات ليست من الواجبات، والإنسان يحرص على أن يأتي بهما. نعم. هل يجوز تطييب ثوب الإحرام قبل لبسه؟ لا، ما يجوز أن يطيب الثوب، الثياب لا تطيب قبل اللبس، وإنما الذي يطيب قبل الإحرام هو الجسد الذي هو الرأس واللحية. ما كفارة من حلف بأولادي حرام علي؟ إيش إيش؟ قال حلف فقال أولادي حرام علي. أنا ما أعرف إيش معنى أولادي حرام علي، يعني أولادي حرام علي يعني هذا لا شك أنه كلام منكر، لكن لا أدري، ما أدري إيش اللي يلزم فيه. يقول هل من إيضاح وتفصيل عن عدد الجمرات في أيام التشريق في كل يوم منها؟ الجمرات لمن أراد أن يتأخر إلى اليوم 13 عددها 70، ومن أراد أن يتعجل وينفر بعد الزوال من يوم 12 عددها 49. يوم العيد فيه 7، ويوم 11 فيه 21، لكل من الجمرات الثلاث 7، ولليوم 11 21، لكل واحد من الجمرات سبع فيكون مجموع 49 لمن تعجل. ومن تأخر يرمي بعد الزوال من يوم 13 21 فيكون مجموع 70. ما صحة قول علي رضي الله عنه في حق الحجر الأسود بل يضر وينفع؟ لا أدري، أقول لا أدري عن عن عن عن صحته، ولكن يعني كونه ينفع يعني في الدنيا، يعني طبعا لا، ما في نفع في الدنيا إلا من تقرب إلى الله عز وجل فإن الله يأجره، لكن يحصل له يحصل في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يشهد، يحصل له شهادة لمن استلمه بحق. يقول هل يأثم الإنسان لوجود عاطفة نحو امرأة لا تحل له؟ وجود عاطفة؟ نعم. الإنسان لا يجوز أن يعني يشغل نفسه بغير ما أحل الله له، فلا يعني يشغل نفسه بالتفكير فيها والحرص على أنه يعني أو إرادة أنه يراها أو يعني يحصل النظر إليها، فإن ذلك لا يسوغ. ما حرم الله عليك ابتعد عنه، ولا تشغل نفسك به، ولا تشغل نفسك، واكتفي بما حل الله عما حرم الله. هل يجوز للحاج المتمتع أن يجامع زوجته بعد التحلل من الإحرام، أي بعد الطواف والسعي مباشرة؟ إذا أتى بالأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده، إذا كان سعي يعني إذا حصل منه فعل هذه الأمور، نعم يعني يبدأ الوقت الذي يجوز فيه الجماع. يقول عند زيارتنا لقبور الصحابة في أحد صعدنا إلى الجبل بنية الاتعاظ والعبرة، هل هذا الفعل جائز؟ يعني وهل التعاظ والعبرة ما يكون لصعود الجبل؟ لا حاجة أن تصعد الجبل، سلموا على أصحاب على شهداء أحد وانصرفوا. كيف أعلم أن حجي مبرورا؟ إذا أتيت به موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كونك تغيرت حالك بعده إلى حال حسنة أحسن، أو إلى حال حسنة، إن كنت على حالة سيئة فتحولت إلى حال حسنة هذه علامة بر الحج، وإن كنت على حالة حسنة وصرت على حال أحسن فهذه علامة بر الحج. يقول أنا طالب جديد في الجامعة وليس لدي تصريح للذهاب إلى مكة، فهل يجوز لي أن أذهب عن طريق غير مشروع؟ المناسب أن تذهب بطريق مشروع، وإذا يسر الله لك ذلك افعل، وإلا فأرح نفسك. هل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا؟ نعم ما زال موجودا، لم ينقرض ولن ينقرض، لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن المهدي يكون في آخر الزمان من ذريته، فنسله باق إلى آخر الزمان، نسله باق إلى آخر آل البيت يعني يعني يعني بقائهم أو بقاء يعني النسل للرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان صحيح وثابت. الحديث المهدي الذي وردت في تواتر الحديث فيه وأنه يكون في آخر الزمان هو من ذريته صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني نسله باق. وممن ورد في أنهم باقون إلى آخر الزمان قبيلة بني تميم، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال يعني أنهم يكونون في زمن الدجال وأنهم يكون أشد الناس عليه. رجل حج متمتعا وفي أثناء طواف العمرة انتقض الوضوء ثم توضأ وأكمل الطواف ولم يعد لأنه لا يعلم أنه لا بد له أن يعيد وأكمل بقية المناسك، فما حكم حجه؟ يعني طواف العمرة هكذا قال أثناء طواف العمرة وبعدين حج بعد ذلك متمتع بعد حج يعني تمتع وانتقض وضوءه وأكمله وتوضأ وأكمله وبعد ذلك أحرم بالحج هكذا. إذا كان كذلك فالأمر سهل لأنه صار قارنا لأن العمرة ما تمت، وإذا كان الإنسان أحرم والعمرة ما تمت فإنه يتحول إلى أن يكون قارنا، فالأمر هنا لا إشكال فيه. ولكن الإنسان عندما ينتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويبدأ ويعيد الطواف مثل الصلاة، لو أنه أحدث في أثنائها يتوضأ ويبتدئ الصلاة فكذلك هنا. لكن إذا كان هذا حصل عن أمر مضى وأنه كان متمتعا وحصل منه هذا في طواف العمرة ثم يوم ثمانية أحرم بالحج صار قارنا وليس عليه شيء. كيف يذكر الإنسان اسم الله على الوضوء وهو في بيت الخلاء؟ لا يذكر الله، يعني إذا كان الوضوء يكون في بيت الخلاء يذكر الله عند الدخول ويسمي الله عند الدخول، وأما في داخل الخلاء لا يسمي الله عز وجل. ما معنى يسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي؟ يعني أن من آداب السلام أنه إذا كان واحد جالس في الأرض وواحد جاي يمشي مرة يقول السلام عليكم، ما هو اللي جالس يقول السلام عليكم، اللي جالس ما يقول السلام عليكم للي جاي، هذا يعني من السلام من الماشي للجالس. وكذلك الراكب على الماشي، واحد يمشي وجاء إنسان يعني على بعيره فمر بإنسان يمشي يعني يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، يعني إنه يحصل العكس. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، هل الاستغفار هو الذكر المستحب أم الواجب أثناء الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة؟ ذكر الله مطلقة، يعني كونه يلبي يعني هذا من ذكر الله، وكونه يعني يستغفر الله ويطلب منه المغفرة يعني كل هذا من ذكر الله عز وجل، والاستغفار من ذكر الله. يسأل عن قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كيف يكون هذا الذكر؟ يعني كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج يعني يذكر الواحد يعني أباه ويقول أبي كان كذا وأبي كان كذا، فيعني يثني على أبيه وبين يعني محاسن أبيه، هذه طريقة من الجاهلية. الله عز وجل أمرهم في الإسلام أن يذكروا الله عز وجل، وأن هذا الذي كان يفعلونه مع أبائهم يتركونه ويفعلونه مع الله، بل أشد ذكرا يعني مما كانوا عليه، لأنه أشد ذكرا يعني بل أشد ذكرا. يقول أناس يقترضون لحما من الجزار أو من غيره قبل عيد النحر، على أناس يقترضون قرض لحما من الجزار أو غيره قبل عيد النحر على أن يقضون بدله من الهدي أو الأضاحي، فما حكم ذلك؟ أن يكون بدله من الهدي أو الأضاحي، لا ليس ذلك، أقول ليس لهم ذلك، وإنما يعني إذا كان أنهم يريدون لحم يعني قبل يوم العيد يشترون من الجزارين ويأكلونه لكن لا يقترضون، وإذا جاء يوم العيد يعني يذبحونه ويستفيدون من اللحم. أما كونه يعني يقترض لحما على أن يرده للجزار يعني معنى ذلك أن هذا يعني شيء كأنها بيع وشراء، وأن الذبيحة يعني كأنه بيع بعضها. أقول في مثل هذا لا يصح، إذا كانوا بحاجة ما يقترضون، يشترون بنقود وانتهى. رجل كان يزكي ماله في شهر المحرم من كل سنة، ثم سمع من بعض الدعاة بأن الأفضل أن يقدم زكاته إلى عشر ذي الحجة لأن الأجر فيها أعظم، فهل له ذلك؟ ما إذا كان في تقديم ما في بأس، التقديم سائغ والتأخير لا يجوز. فإذا أراد أن يخرج زكاته في أول حجة ثم يستمر عليها في المستقبل ما في بأس، لكن التأخير لا يؤخر. يقول زوجتي تشتكي من خروجي بعض خروج سائل أبيض من منطقة الفرج، هو ليس ببول، تعالجت منه فلم يكن هناك جدوى، فكيف تفعل في وضوئها ونسكها؟ الشيء الذي ليس خارج عن إرادة الإنسان يعني هو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يخرج يعني من الفرج يعني باستمرار هذا مثل الذي يحصل من الإنسان من سلس البول، يعني باستمرار يتطهر عند الصلاة وعند دخول الوقت ولا يضره بعد ذلك ما يحصل. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل تجوز السباحة للنساء في بركة السباحة الخاصة بهن؟ ما في بس يعني شيء خاص بهن الذي ما يكون فيه معهن رجال ولا يراهن رجال لا بس. من تصدق من ماله وأعطاها لمستحقيها هل يخبر بأن هذا المال من مال الصدقة أم يعطيه ولا يخبر؟ لا يعطيه ولا يخبر، ما في حاجة إلى أخباره. إذا كان يعرف أنه مستحق للزكاة فيعطيه ولا يحتاج إلى أخباره. رجل يريد أن يشتري كروت شحن الجوالات ويبيعها في الحج على الحجاج بسعر أعلى مما كتب عليها، فالكرت مكتوب عليه فئة 10 ريالات سيبيعه على الحاج ب12 ريالا، هل هذا العمل جائز؟ والله يعني كونه يبيعها بسعرها لا شك أنه هو الذي ينبغي، وكونه يساعد الناس ويفعل هذا لمساعدة الناس، ولكن إذا أخذ عليه شيء ما في بأس، لأنه ليس هذا نقدا وإنما هذه منفعة. ذكر المشرق في القرآن مرة مفردا ومثنى وجمع، فهل هناك فائدة أو حكمة معينة؟ نعم، يعني ذكر يعني مشرق يعني في المشرق يعني يحصل به معناه المشرق في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، والمشرقين يعني شروق الشمس يعني في الشتاء وفي الصيف، لأنها تشرق من جهة في الشتاء وتشرق من جهة في الصيف، فالتثنية يراد بها هذا المشرقان. وأما المشرق فهو مقابل المغرب، يعني يشمل يعني ما كان في الصيف وما كان في الشتاء. وأما المشارق والمغارب، جاء في القرآن المشارق والمغارب، فالمشارق هي يعني في جميع الأحوال، يعني في جميع الأحوال يقال لها مشارق جمع مشرق، يعني مثل قضية المشرقين والمغربين، يعني يراد بها هذه الصيف وهذه الشتاء، وهذه يراد بها في جميع الأحوال. هل هناك سن معين لضرب الأولاد على الخطأ؟ التأديب بدون يعني بدون ضرر يعني يصلح في يعني مع التمييز، وأما إذا كان صغيرا وكان يعني غير مميز فلا يصلح. وأما فيما يتعلق بالنسبة للصلاة والأمر بالصلاة فإنه يضرب عليها لعشر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ماذا أفعل إذا كان الطفل لا يطيع أمه وعمره 4 سنوات؟ لا يطيع أمه؟ أمر سهل، يأدبونه ويعلمونه، ما يروحون يضربونه. هل يمكن لغير الضعفة أن يرموا ليلى بسبب الزحام؟ هل ينطبق لهم حكم الضعفة؟ إذا كانوا مع الضعفة لا بأس، إذا كانوا مع الضعفة لا بأس، وإن يعني ولا ينبغي أن يرموا ما دام أنهم ليسوا من الضعفة ولا ممن يصاحبهم، لا ينبغي لهم. يقول قمت أثناء أذان الفجر وتذكرت أن هذا اليوم صيامه فيه فضل كبير، يوم 13 من ذي القعدة وهو يوم الاثنين، وكان علي يوم قضاء من شهر رمضان الماضي بسبب المرض، فجمعت كل ذلك بنية واحدة، علما بأنني شربت ماء بعد بداية الأذان ب7 دقائق، هل صيامي صحيح؟ بعد الأذان؟ بعد الأذان؟ بداية الأذان ب7 دقائق. والله الأذان يعني ما يصل إلى 7 دقائق، الأذان قصير، معنى ذلك أنه يعني بعد الأذان يعني أشرب، فمثل هذا ما يصلح أنه يعني يعتبر صائما، يعني صائما إذا كان المؤذن يؤذن، يعني إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، وكما هو معلوم ضبط ذلك يعني صعب، ولكنه إذا كان كثيرا مثل 7 دقائق يعني فالاحتياط أن الإنسان ما يعتبر أن هذا أنه صام. وأما بالنسبة للقضاء فلا بد منه من تبييت النية فيه، وأن يكون ذلك قبل يعني الفجر. وأما بالنسبة للتطوع، يعني إنسان كان من عادة أن يصوم البيض ولكنه نسي أنه اليوم 13 ولكنه ما أكل ويعني أمسك واعتبر نفسه صائما، مثل ما جاء في الحديث أنه كان يسأل هل عندكم شيء، فإذا قالوا لا قال إذن أنا صائم. فمثل هذا إذا كان على هذه الحال بالنسبة لليوم 13 على أنه من أيام البيض وأنا كان عادي يصومها، يعني لا بأس، حتى لو ما در يعني ما حصل منه إلا بعد طلوع الفجر، لأنه لا يلزم أن يكون يبيت النية، يعني تطوع. وأما الفرض الذي هو القضاء لا بد أن يكون من أول الفجر ومطلع الفجر وهو صائم، يعني لا بد من هذا. وأما فيما يتعلق بالنسبة للأكل فالإنسان يحرص على أن لا يأكل شيئا بعد الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل بعد الأذان بقوله إذا أذن المؤذن والإناء على أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجة منه، يعني معناه أنه يجوز أن يواصل إذا كان بدأ قبل الأذان، ولكن ليس له أن يبدأ بعد الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.